أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله في الأدب، وحنبتدي باب يا رب يشفيها يا رب. بنقول باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. في الحقيقة الباب هنا تبويبه جميل جدا إن شاء الله. باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. تبويب الباب جميل جدا، لأن هو فعلا لخص الموضوع كله. اللطم اللي هو الضرب، واللطم اللي هو الضرب على الوجه، لطمه أي ضربه على وجهه. ولأن أساسا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الاحتقار، أو مش هنقول الاحتقار، تصغير الشخص أو العقوبة بأكثر مما يفعل الشخص، وهي عقوبة الضرب. للأسف الشديد يا جماعة إن مفيش حاجة اسمها عقوبة الضرب. عقوبة الضرب دي عقوبة كبيرة جدا، يعني أما واحد يضرب واحد كعقوبة معناه إن هو عمل حاجة كبيرة أوي تستحق إن هو يضربه. يعني أنا لما تمد إيدك على حد تضربيه، معناها ان هو عمل شيء كبير يستحق هذا، يعني تلك العقوبة. فما بالك باللطم. اللطم يعني الوجه، والوجه ده اشرف شيء في الانسان، اشرف شيء في جسدك وجهك، واكتر شيء يهينك ان حد يضربك على وشك. حتى الاطفال ولا اي حاجة، حتى الاطفال لا يجوز ضربهم على الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عن هلال بن يساف قال كنا فيه خرج جاي. المهم الجارية طلعت، والجارية دي اللي هي البنت اللي لم تبلغ، وكلمة جارية يعني من العبيد، أنا يعني جارية أنا. فراح سويد بن مقرن، أو يعني رجل اللي هما كانوا عنده، راح ضربها. البنت خارجة تجري، راح ضربها. قال ألطمت وجهها؟ انت ضربتها على وجهها؟ لقد رأيتني سابع وسبعة. سابع وسبعة يعني هم كانوا سبعة اخوات، وما لنا الا خادم. عندهم خادم واحد، عندهم خادم واحد. فلطمها بعضنا، يعني معنى كده ان ايه، اكتر من حد منهم، كذا حد منهم لطمها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. الرواية الثانية، فلطمها أحدنا يعني واحد منهم، ها، هو اللي ضربها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرهم فليعتقوه. ليه مرهم فليعتقوها؟ لأن الضرب إهانة، وما يجوز للبشر أن يهين البشر. أنت ما إيه سلطتك، يعني إيه سلطتك على الخادم، يعني إيه السلطة بتاعتك على الخادم؟ الخادم ده، وخدي بالك إحنا بنتكلم على عبد مش على الخادم. الخادم ده أجير، يعني أنت مستأجرة شخص بمبلغ لعمل شيء، إما أن يفعله أو لا يفعله. يعني الخادم اللي جايالك دي مفروض إن هي هتعمل واحد اتنين تلاتة بمبلغ كذا، والله عملت بالمبلغ عملت، ما عملتش يبقى ينقص المبلغ، لكن لا تضرب، مالكيش حق عليها خالص. ده عبد يعني، ده هما بيقولوا عليه خادم، لكن هو عبد، هو عبد خادم، لان كان فيه عبد كاتب عبد خادم كده. فقيل للنبي ليس لهم خادم غيره، ما عندهمش، هو ده الوحيد اللي عندهم. قال فليستخدموها، فاذا استغنوا خلوا سبيله. فليستخدموها فاذا استغنوا خلوا سبيلها. طب ليه؟ لان انت ادم وجدت في نفسك من القسوه والغلظه ان انت لا يعني لا تتعلم ولا تعرف كيف تعامل الاخرين، فلا تتعامل معهم. انت لقيتي نفسك كل ما تيجي خادم عندك بتجيلك حالة من الاستادية. بجد يا جماعة والله في نساء كده، كل ما تشوف الشغالة تجيلها حالة سادية. يعني ايه حالة سادية؟ هي بيسموها في الطب النفسي حالة سادزم، يعني بتجيلك حالة جنون ان انت عايزة تشغليها تعمل كل حاجة، شيل السرير وتحت السرير واطلعي فوق الدولاب واعملي فوق الدولاب واشتغلي فوق واشتغلي تحت وامسحي الارض وامسحي الحيطة واغسلي السقف واطلعي فوق الشباك ونطي فوق الالمتات وامسحي ده في ايدك وامسحي ده وده ما بيغسلوش في الغسالة اغسليه ولمعي الجزم. تحب تستذلها، هي عايزة تاخد منها اكثر مما تدفع يا اي. ليه؟ هي مثلا بتدفع دينار، هي عايزة تاخد شغل بعشرة دينار، هي عايزة تاخد شغل بعشرة دينار وتدفع دينار. دي ناس لسه رمى معافية قاسية، قاسية قلوبها، قلوبها قاسية، هي لا ترحم، زي ما قلنا من لا يرحم لا يرحم. طيب انت ادام وجدت في نفسك هذا الشيء، وده مع سبحان الله قد تكون تربية، هي لقت امها كده فهي طلعت كده. طيب انا بقى كمسلمة لقيت في نفسي الامر ده، او لقيت نفسي بحتقر الشغالين قوي، لقيت نفسي بقرف قوي من طبقة الفقراء. في ناس كده والله، في ناس لما تلاقي مثلا الدواب تستكتر عليه. اه ما هي الدواية مولوات بيكون نتيجة الام والاب، دي بتبقى تربية. يعني هم طلعوا في البيت عندهم كبر، فخلاص هي ورثت منهم الكبر والعياذ بالله، فتحتقر البواب وتستكتر قوي على البواب. لو لقت طقم جديد على ابن البواب تبقى بتغلي، جاب منين؟ الله، طب ما هو معاه اهو، امال قاعد يعني عامل نفسه فقير وبياخد من العماره ليه؟ وبنته لبست، امراته هي لبست جلابيه جديده، وما انا سامع عندهم اهو صوت التلفزيون، ايه ده؟ وعندهم كمان ثلاجه؟ ها ما امراته كل يوم بتطبخ. اه لا، في ناس كده، ناس رمى العافيه هي عندها في قلوبها مرض، يعني هي قلوبها مريضه كده، دي مشاكلها في الحياه يعني. طيب انا بقى كمسلمة، اصل خدوا بالكم انا مش باخد الاحاديث دي يا جماعة علشان احفظها وانزلها على غيري. انا النهاردة مسلمة وجدت في قلبي شيء من الكبر لتلك الطبقة، يعني الطبقة دي انا لقيت في قلبي ان انا بعرف منهم، بحب اشغلهم، يعني بتجيلي قوة كده عليهم. النبي قال لك ايه بقى؟ جاب لك هنا بقى ايه؟ ها؟ جاب لك هنا ايه؟ ما ترضاش تاكل معاها، او تعمل اكل فخم جدا قدامها، ها؟ وما ترضاش تاكلها منه، تقعد تراقبها، ويا ويلها لو خدت لقمه، يا ويلها لو خدت لقمه من الاكل. شوفي النبي هو ادك العلاج النبوي لتلك الحالة. فإذا استغنوا خلوا سبيلها. لا مش هقولك تشتغلي اكتر منها، انا بصراحة ما يعني مش هضحك عليكي اقولك بشتغل اكتر منها، اللي تقدر تعمله تعمله، اللي ما تعملوش بحاول ان انا اعمله. خلاص انتهينا، يعني بحاول اساعدها بقدر استطاعتي وخلاص، لكن في الاكل والشرب حرام. ازاي انا ناكل حاجه هي ما هي ما تاكلش منها، يعني اشرب حاجه هي ما تشربش منها؟ ازاي دي يعني ازاي تيجي؟ يعني يوم ما تدخلي خلاص يا ستي بلاش تاكلي قدامها حتى، خبيه. ها معلش يعني الناس البخلة يعملوا ايه؟ خبي الاكل، خبي الاكل لكن تورمها وما تاكلش. ايه ده؟ يعني حاجه بصراحه ان الله وانا اليه راجعون. فالنبي اداكي الحل، قالك اللي يستخدمه، طيب يا هيستخدمه، لكن بمجرد ما تستغني تخلي سبيلها، لا ما تجيبيهاش غير وانتي محتاجه قوي، ولما تجيبيها ما تجيش ضرب عليها، ما تديش ايدك عليها، ما ترفعيش صوتك عليها. يبقى اذا انت هتجيبيها للضروره القصوى، ده نمره واحد. نمره اتنين، نمره واحد انا هجيبها للضروره القصوى، نمره اتنين لما اجيبها هقعد امسك ايدي ولساني اقاوم واستغفر علشان ايه؟ ما اذيهاش، عشان ما تكبرش عليها. الغل اللي في قلبي ده والنار اللي بتبقى في قلبي دي عشان اتكبر عليها هحاول استعين بالله ان شاء الله يا رب، اقعد اتوضى واصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين، يا رب اشفي لي قلبي، يا رب اشفي لي قلبي، يا رب اشفي لي قلبي، يا رب انت اعلم بيا، يا رب يا رب اشفي لي قلبي، يا رب يا رب اشفي قلبي من اللي فيه يا رب. ها احنا بنقول اهو بقى. يبقى اذا انا اول حاجه هستغنى، طب انا محتاجه لما اجيبها، يبقى ده العلاج ان انا هستعين بالله في اني هجيبها في اللي انا مضطراله، ولما اجيبها استعانه بالله شديده كي لا يقسو قلبي عليها. اللي بالمصطفى، لان ده مرض وانا لازم اعالج المرض، وفي امراض لو انا ما عالجتهاش محدش هيعالجها لي، لو انا ما عالجتش الامراض دي محدش هيقدر يعالجها لي، محدش هيعرف يعالجها لي، لازم انا اللي اعالجها. بعده حديث ابن عمر، كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه، ابن عمر ضربه، مركز عليه وضربه، فكشف عن ظهره. شوف ابن عمر سبحان الله راح رفع على ظهره كده وقال له ايه؟ اوجعك؟ وضعك؟ انا يعني ضربه على ظهره، وضعك؟ قال لا ما وجعليش، يعني ضربه ضربه غير موجعه، فاعتقه كمان، يعني ضربه ضربه غير موجعه، قال له لا ما بيوجعنيش واعتقه. ليه يا جماعه؟ خدوا بالكم، لان خدوا بالكم عتق الغلام ده مش حاجه سهله، الغلام ده يا جماعه يعني سعره غالي جدا، لو احنا قلنا ان الغلام ده ب100 دينار اضرب لي 100 في 5 وربع في 300، حد كده ضربها لنا بسرعه، 100 في 5 وربع في 300، ايه 300 دي؟ 300 سعر الجرام هي 24 يوم، 157,500، يعني 157,000 جنيه، مش مبلغ بسيط يا جماعة، يعني لما نقول ان هو 157,000 يعني 157,000 على 8، معلش اسمهولي على 8 عشان نقوله بالدولار عشان كله يبقى عارف، على 8 بقى هيبقى 15 على 8، يعني حوالي 20,000 دولار، حوالي 20,000 دولار، دولار يعني لما نقول ان العبد ده تمنه 20,000 دولار، لما انا في يوم تمام، يعني انا في يوم 40,000 دينار، يعني انا لما في يوم 20,000 دولار في يوم، ده مش حاجة بسيطة. واقول له يلا عتقتك لله، معلش محدش هيعملها ببساطه كده، ثم رفع عودا من الارض فقال ما لي عود، عود صغير يعني عود حاجة صغيرة كده من الارض، فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا العود. فقلت يا ابا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكه حدا لم يأته او لطم وجهه، من ضرب مملوكه حدا لم يأته، يعني حدا ايه؟ يعني ايه حدا لم يأته؟ يعني ايه يا جماعة حدا لم يأته؟ يعني هو ما عملش حاجة، هو ما زناش فحيضرب يد جلدة، او ما هو سكر فحيضرب جلد في السكر، او لطم وجهه فكفارته ان يعتقه، ما عملش حاجة مش بذنب. فهو رفع عود من الارض وقال انا ما خدتش اجر، انا عملت بس كفارة، قال انا ما عملتش حاجة تستحق الاجر، انا مجرد اني كفرت عن ذنب انا فقط فعلته فما ليش اجر عليه. يعني تخيلوا بعد ما عمل كل ده هو ليس له اجر، وانما هي كفارة فقط، وان الله وانا اليه راجعون. وشوفي اخرج الكفاره ببساطه، يعني مش قاعد يقول طب لو انا اصطدت، طب لو انا طلعت بداله، طب لو انا طلعت الفلوس بتاعته اصطدتها على 20 سنه، طب لو انا كل شهر بطلع، يعني شوفي لم يجادل لم يماط، يزجره يزعقله فاهمه يأدبه، لكن ضرب لا ده ملوش عليه ان هو يضرب. باب قصاص العبد ما فيهوش يا جماعة احاديث، وروني بقية الصفحة، ما فيهوش احاديث مرفوعة من النبي، واحنا الحاجة اللي مش مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم مش بناخدها. هنا بيتكلم عن القصاص والحقوق، تأدية الحقوق. واحدة سألني سؤال جميل جدا، يعني بتقولي طيب وضرب الابناء تضربيهم ليه؟ بحق ولا بغير حق؟ ما هي كل حاجة جمال يا حق، كل حاجة بحق. انت هتسألي امام الله عز وجل ان كان ده حق، يعني تأجيب على ايه حضرتك؟ بس يا نجو حطي نفسك في المكان، يعني هيبقى لنا دلوقتي بقى حالا انت ادبي نفسك، ما حدش هيأدبك، انت ادبي نفسك. انا هاخد الحديث ال 137 وبعدين هطلع اخد 136، ليه؟ لان 137 هيرد لكم على اللي احنا بنقوله دلوقتي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامه. هل الموقف اللي انت بتضربي عليه هو يستحق الضرب؟ احنا قلنا ان الموقف يستحق الضرب او لا يستحق الضرب، ان انا هحط نفسي لو انا في المكان ده هل انا استحق الضرب لو انا عملت كذا؟ وما تقوليش لان اغلب الضرب بيكون نتيجة غضب، انا متعصبة فمش مستحملة اي موقف حواليا. لا احنا بنتكلم بقى بحق، ايه اللي مأذوني فيه بالضرب والضرب اللي هو الخفيف؟ الحرب، ترك الصلاة والحرب. هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال امرهم لسبع وضربوهم لعشر، تمام؟ حتى تأمري سبعة وم عشرة هتضربي، بس مش هتضربي زي ما الاهالي ناس الله السلام على فيها بيضربوا بمعرفش ضربوا بالحزام وضربوا بايه، مفيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود خالص. ضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب تأديب، ضرب تأديب ده يعني الضرب الخفيف، مفيش ضرب عنيف خالص، النبي ما ضرب شيء قط. فالنهارده انت بتضربي ليه؟ علشان الترويق؟ لا ممنوع. عشان حاجة وقعت؟ ممنوع. عشان بيعمل دوشة؟ ممنوع. ها عايز ايه تاني؟ علشان يسمع الكلام؟ ممنوع. ها؟ حلو قوي. لو هو ده هيأدبه يا نهله قلة الأدب وطول اللسان، لو ده هيأدبه اضربي أنا معاك، لكن قد يكون قلة الأدب وطولة اللسان دي عايزة مبارزة باللسان زيه. بمعنى ايه؟ تعالى هنا، انت قصدك ايه؟ انت تعالى هنا، انت بتقول ايه؟ قصدك ايه بالكلمة دي؟ وكنت عايز ايه من المعنى ده؟ وليه عملت كذا؟ وليه قلت كذا؟ وليه كذا؟ فاهمة؟ خدوا بالكم يا جماعة، الضرب والخصام من افشل الاشياء اللي ممكن تعمليها للتربية. ان كنت عايزة تربي لا تضربي ولا تخصمي. عارفين ده اسلوب مين؟ اسلوب الضعيف. ده اسلوب الضعيف. ليه؟ لانك مش عايزة تواجهي، انت مكسلة تواجهي، انت عايزة تضربي وتخلصي، لان ما عندكيش تحمل مسؤولية. تحمل المسؤولية انك تجيبي قاعد هنا، انت ليه قلت كذا وليه عملت كذا، وده مش من حسن الخلق، وليه بتعمل كذا. قاعد وواجه، وقاعد وذاكر وواجه موقفك عشان الموضوع كذا والموضوع كذا والموضوع كذا. لكن انت عشان ما عندكيش تحمل مسؤولية بتضربي. لازم يبقى عندك تحمل مسؤولية وانتباه، ولازم يبقى عندك ساعة صدر. استعن بالله ولا تعجز، والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. لازم تبقى قوي، تقف. ايوه انا هواجه الموقف. تعالى يا ابني ليه كده؟ ما تقوليش ابني صغير 3 سنين بيفهم و4 سنين بيفهم وسنتين بيفهم. تعال ليه كده؟ لا ما تقولش كده، عيب. لا غلط، اوعى تقول كده. لكن ايه اللي بيحصل؟ انا مش عايزه اواجه، ما عنديش خلق، ما عنديش وقت، انا عايزه اعمل حاجتي انا، واقعد مع اصحابي انا، واتكلم في اللي على مزاجي انا، واعيش لاهوائي انا، علشان انا انانيه. انا مش عايزه اتحمل مسؤوليه. وهي دي قول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهي دي قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من ضيع رعيته، استنوا، اللي هو اللهم ذكرني، هفتكره ان شاء الله الحديث، اللي هو اشد ضياع اللي يضيع رعيته. نفس الحكاية الاباء. انت فاكركم الاباء بيعملوا كده ليه؟ فكرك الاب بيعمل كده ليه؟ عشان ما عندوش تحمل مسؤولية. فيعمل ايه؟ يا اما يرمي على الام، يا اما يزعق للعيال ويضربهم ومنيمهم. ليه؟ لان هو لا يتقي الله في رعيته. ايوه انا برافو عليك يا اميره، ممتازه. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. انت بتضيعي من تعود، انت بتضيعي رعيتك. انا حواجه، في حاجه اسمها ان انا بواجه الموقف. تعالى هنا، قلت لي كذا، تعالى هنا اقعد، انت هتسقط. اقعد ذاكر، اتحمل مسؤوليتك يا ابني، انت كبرت. معاك الصغير مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. وخد بالك انا مش هدملك، وانت فعلا لما تموتش هعمل ايه؟ هقول الحمد لله ربنا ريحنا منها، كانت ام مقرفة عصبية وبتضرب، وكانت استغفر الله العظيم يا رب. ولما تجيلها مرات اب مش هحس بفرق، ما هي مامتك بتضرب ومرات ابوهم بتضرب، ايه الفرق؟ مفيش فرق، مفيش فرق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين انا هيفهم، 3 سنين مش 5، 3 سنين، من 2.5 ل3 سنين بيبتدي يفهم انت بتعملي ايه. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها، لتؤدن الحقوق الى اهلها. يعني ايه لا تقدمنا الحقوق الى اهلها؟ يعني الحقوق هترجع لاهلها. ما تفتكريش ان انتي مهما خدتي شيء انتي خدتيه. لا والله انتي خدتيه بس هيرجع. وعايزه اقول لكم حاجه، هيرجع في الدنيا وهيتاخد تاني في الاخره. الانسان اللي بيتحايل، المراه اللي بتتحايل علشان تنكد على ابنها، المراه اللي بتتحايل علشان تاخد جوزها من اهله، الاخت اللي بتتحايل علشان تنكد على مرات اخوها، الام اللي بتتحايل علشان توقع بين بنتها وجوزها، كل الحيل، الزوجة اللي بتتحايل علشان تبرر لنفسها ولا تعمل نفسها غلبانة وضعيفة، ولا الزوجة اللي لما بتعرف ان زوجها تزوج بتخليه طلق، ولا ولا ولا ولا، اعملي اللي انت عايزه كما تدين تدين، ليس في الدنيا الدنيا فقط وانما في الدنيا والآخرة، حتى يقاد للشاه الجماء من الشاه القرناء. الشاه الجماء دي يا جماعة ملهاش قرون، الشاه الجماء دي ملهاش قرون، قرونها مكسرة. ايه اللي بيحصل؟ قرون اللي ليها قرون ضربها، ما هي اللي ملهاش قرون دي. ما بصي هقولك يا مريم حاضرة على الجزئية دي، تقوم اللي ملهاش قرون تقوم اللي ليها قرون ضربها، ما هي ملهاش قرون ده. فتأتي على الأمطرة، يقتص لها أو تقتص لنفسها من الشاه القرناء. طب هي دي شاه القرناء دي مميزة؟ مميزة بالقدر اللي خلاها تظلم. هو ربنا مش هيعذبها، مش هيخليها تدخل النار، مش هيحاسبها، هو قدر تمييزها. قدر تمييزها ايه؟ ان هي لما لقت حاجة عاجزة اذتها، اذت العاجز، هو ده قدر التمييز اللي هتاخد بيه. فهمتي؟ فهمتي هي ايه القدر بتاعها؟ هو ده قدر التمييز بتاعها. بس انت يا مريم لما بتسامحي، او اي واحدة يا جماعة لما بتسامح، هي بتسامح فيما يخصها، لكن يبقى اللي فيما يخص رب العباد. انت بتسامحي في الجزء اللي بين العبد والعبد، لكن يبقى رب العباد، الجزء اللي بين العبد والرب. لا مش هيسكت، هو ده بقى اللي انا عايز اوصله لكم. يعني مريم وبشرى انا سامحت، خلاص ده اللي بينك وبينك. على القنطرة مفيش، خلاص ملهمش حاجة عندك على القنطرة. لكن هما اي ذنب يا جماعة احنا بنعمله في شقين، شق بينك وبين العبد، وشق بينك وبين يعني انا دلوقتي جيت دخلت بيت لقيت فيه او بلاش، انا دلوقتي ضربتك، ضربت ابني، رحت ماسك عمر ضربه، ماشي يا عمر، انا عملت حاجتين، فعلت ما نهى الله عنه وظلمت ابني. انا عملت شقين اهو، الشق الاولاني فعلت ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الشق الثاني ظلمت عمر، جيت قلت له يا عمر سامحني وخد شوكولاتات وما تبتش. خدوا بالكم، يعني صححت الشق اللي بيني وبين العبد ولم يصح الشق اللي بيني وبين الرب. عمر سامحني بس انا ما تبتش، يبقى ما زال بيني وبين ربي ايه؟ معصية. كنت سمحتيهم بس هم ما تبوش، ما زال بينهم وبين ربهم ايه؟ اه بالظبط. يكمن مغزلك انت بقى ان انت مظلمتك دي اللي انت سايباها لله هتاخدي عليها اجر. ده اللي الجزء اللي يخصك انت، مالكيش دعوه بيهم بقى. هو انت شايله همك وهمهم؟ انت مش خلاص عفوتي؟ انت عفوتي على المظلمه ليكي هتاخدي اجر. وان كان ماتوا يعني خلاص بقى، ذهبوا الى ما قبضوا اليه، خلاص ذهبوا الى ما قبضوا اليه، بينهم بقى بين ربهم، ربنا يغفر لهم بقى. ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم سبحانه وتعالى، ندعو لهم بالمغفره. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.